في الله بن قتادة عن عبد الرحمن بن قتادة قلنا ماذا؟ إن سماع إن صحة الحديث متوقفة على ثبوت سماع راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، وأما بقية الرجال فالحديث يحسن. معاذ بن صالح حسن الحديث. طيب بارك الله فيك. نعم اطلع ارفع صوتك. قال ابو عبد الرحمن في تفقه عن الخادم التي لم ينفذ عليها الذهبي الحديث اعله البخاري بان عبد الرحمن يروي عن هشام بن حكيم، وقال في السلم الحديث مضطرب راجع باصابه جهه عبد الرحمن. طيب امر طيب جزاك الله خيرا. قال حدثنا ابو النضر محمد بن يوسف الفقيه، محمد بن يوسف الفقيه ما اسمه ابيه؟ يوسف اجلس. لا ما عندك، عندك يا اخانا ناصر محمد بن يوسف الفقيه ما اسمه ابيه؟ عندك يا اخانا صالح محمد بن محمد بن يوسف صحيح نعم الشافعي نعم الفقيه. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ابو سعيد صاحب الرد على الجهميه والرد على بشر المريسي، قال حدثنا علي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر ما حال ابي علي بن عبد الله ما حال ابي انت يا شيخ صالح ما حال بعيد بارك الله فيك يا شيخ صالح. قال حدثنا مروان بن معاويه نعم ما اعرف انه من رجال الصحيح الفجاري الفجاري احسنتم في طبقته ابو اسحاق الفجاري التبت علي بمحمد بن مروان من مشايخ الدارمين. طيب احسنتم الذي هو هذا قال حدثنا وسات ألف لا يجيبن إلا المسعود وهو أخوكم باسم. قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عندك يا أخي عند جيرانك كلهم لا عند جيران باسم أحمد هو من جيرانك نعم الأخ بني أيضا من جيرانه الذي هو مسرع يبحث ها عندك يا أخي نعم عندك يا أخي الله المستعان لا بعض الأوقات تتحايلوا صحيح أو نادي الشخص نعم عندك يا أخي أو نعم سعد بن بارك نعم سعد بن بارك نعم أنا صحيح يا أخوان بعض الأوقات واحد ما حفظ هناك أقول عندك يا أخي ويزلي رأسه ما لو يقول ما حفظ كان يريحنا حتى وقام واحد قبله خلاص وبعدها ماذا نعم سعد بن مطارق ابن هاشم أشجاري يا أخوان عرّبه ابن حراش ربما يتصحب إلى خراش وله أخ تكلم بعد الموت اسمه مسعود وآخر اسمه ربيع نعم قال عن حذيفة قال السؤال المهم الآن عند عبد الله الحاشدي فقم أسمع ربعي بن حراش من حذيفة أم لم يسمع دعوني عندكم حديث عندكم حديث ماذا؟ ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر من رواية ربع بن حراش عن حذيفة ولم يسمعه ربع بن حراش من حذيفة. أسمع ربع بن حراش يا أخي من حذيفة أم لا؟ لا ما هو عندك عند أبي علي أيضا. نعم عند جيران أبي علي كلهم. بعدها ربما يصل إليك يا خال هو من جيران ها سمع منه إلا هذا الحديث الذي بين أيدينا أو ذات حديث ابتدوا بالذين من بعدي. أي نعم أحسنت سمع من ربيع بن حراش عرف بأنه وجد بينه وبينه واسطة عن حذيفة قال إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم في الإيمان بالقدر والحديث اختلف فيه في الوقف والرفع والصحيح الرفع وجاء أن الله صانع كل صانع وصنعته والصحيح إن الله خالق كل صانع وصنعته. قال ها نعم إن الله صانع نعم. طيب قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي يا صاحب خبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي من رجال التقريب قال حدثنا المضيل بن سليمان النميري عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش ربعي بن حراش ما بعد الراء ألف فليصلح مشتك ماذا يا حراش أيضا حراش بالألف الألف موجود الألف طيب لا عن حليل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نعم الحديث الصحيح المسلم ها حديث حديث وغيره من حديث حذيفة وغيره جاء من حديث ابن مسعود حذيفة خير من إن شاء الله وبقي الباقي إن شاء الله يسهل الله به أكثر من رجال الصالحين ضربت أكثر من رجال الصالحين نعم والحمد لله الشيخ ربيع نعم جزاه الله خيرا أرسل لنا بكتاب القنت في علماء سمرقند وأرسل أيضا للوافي للوفيات في الوفيات وهو موجود أيضا في مكتبة النساء وأرسل أيضا بالتوضيح في المشتبه وهذا أيضا قد ساعدنا وهم جزاهم الله خيرا مستعدون حتى هو وغيره للإتيان بأي كتاب نطلبه والحمد لله فإن شاء الله يتيسر آخر البحث وإلا ففي اليوم أنا متعب من أجل أنني وجدت أن أكثر رجال ما أعرفهم وأترك فراغا وأكتب وأترك فراغا ثم في النهاية أخشى أن يكثروا قد كثروا. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ بن الأخرم، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة. يحيى بن محمد بن يحيى من هو يا أخوان؟ الزهري. نعم حيتان. طيب عن عروة عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله رقى كنا نسترقي بها وأدوية كنا نتداوى بها، هل ترد من قدر الله تعالى؟ قال: هو من قدر الله، أي العلاج من قدر الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ثم لم يخرجاه. وقال مسلم في تصنيفه لما أخطأ معمر بالبصرة: فإن معمرا حدث به مرتين، فقال مرة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه. قال الحاكم: وعندي أن هذا لا يعلله، فقد تابع صالح بن أبي الأخضر معمر بن راشد في حديث عن الزهري عن عروة وصالح، وإن كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري فقد يستشهد بمثله. ماذا يا أخوان يبقى؟ ماذا قال أئمة العلل في مثل هذا؟ أيرجحون حديث الأخير؟ أين الكتاب؟ أين وضعه؟ ما شاء الله. أيرجحون حديث ماذا؟ معمر عن الزهري أم معمر عن ابن أبي خزامة عن أبيه؟ نعم ابن أبي خزامة مجهول عنه. إيه. ومعمر عن الزهري ضعيف ولا لا؟ معمر عن الزهري. إيه. صالح ضعيف. انظروا الصفحة نفسها. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني هو قال حدثناه أبو بكر أحمد بن كامل القاضي في بغداد، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرافي الدخمشيني في دينار. قال حدثنا أبو قلابة من رجال ماذا؟ التدريب هكذا يا أخوان. عبد الملك بن محمد. قال حدثنا إبراهيم بن حميد، قال حدثنا صالح بن عدي الأخبر عن الزهري عن عروة. ما أدري ما حال إبراهيم بن حميد. عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله رقى كنا نسترقي بها وأدوية كنا نتداوى بها، هل ترد من قدر الله؟ قال: هو من قدر الله. نعم. ما وجدت شيئا. صفحة 32. ما يقول إلا روى عنه جماعة ولم يوثقوا معتبر. من هو؟ هذا فقط. أيها ما ذكر الاسم ولا شيء. أي في أين؟ شبه. من الذي قلنا روى عنه جماعة؟ لم تذكر اسمه. ها؟ لم تذكر اسمه. رمز أعطني إياه. نعم. لا ما هو هذا يا أخي؟ 31 جزء 31. طيب جزء 31 حديث أعله البخاري بأن عبد الرحمن يرويه عن هشام بن حكيم، وقال ابن السكن الحديث مضطرب راجع لإصابة ترجمة عبد الرحمن. فعل السياسي. هذا تقدم. ها؟ نعم هذا الحديث تقدم. 32 خطأ في الترقيم، خطأ في الترقيم عن عبد الرحمن قتل السلمي. تقدم هو هذا. والله المستعان. الحمد لله احنا كلمناهم يعتمدون على هذا. خير ان شاء الله. من ها؟ من هو في هذا الصحة الذي رأى عن الجماعة؟ نعم؟ طيب تفضلوا. نعم يا اخوان المؤذن يؤذن. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر، دعوني انظر الان بارك الله فيكم. نعم، وهو محمد بن احمد بن بالويه، معروف مذكور في السند، مترجم في سير اعلام النبلاء. قال حدثنا اسحاق ابن اسحاق بن الحسن بن ميمون، فليصلح الحسن الحسين الى الحسن الجلاب النيسابوري. طيب، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا حسان بن ابراهيم الكرماني، ما حاله؟ صدوق يخطئ. قال حدثنا سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري عن يوسف بن ابي برده مقبول، عن ابي برده ابن ابي برده بن ابي موسى عن ابي برده قال: اتيت عائشه فقلت: يا امه حدثيني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الطير تجري بغدر، وكان يعجبه الفعل الحسن. نعم، فالطيرة وهو التشاؤم منهي عنه، والفعل الحسن أمر لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه إذا ماذا كان يعجبه إذا خرج أن يسمع يا نجيح أو من الكلمات الطيبة. نعم، وليس فيه أن يتطير. نعم، إذا رأى أعور قال: اليوم يوم الشر، أو إذا رأى الغراب تطير به. لا، ما الطيرة منهي عنها، الطيرة شرك. نعم، لكن الفعل الحسن لا بأس، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسأل عن الاسم ويغير اسمه. نعم، قال رحمه الله: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرين غير يوسف بن أبي بردة، والذي عندي أنهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف بل لقلة حديثه، فإنه عزيز الحديث جدا. انتهى. نعم يا أخواننا، المهم أن هذا يوسف بن أبي بردة مقبول، يصلح في الشواهد والمتابعات. ها؟ سؤال. تفضل. كيف الجمع بين هذا الحديث لا طيرة ولا عدوى في الإسلام، وبين الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة مخصصة حديث الشؤم في ثلاث مخصص. بارك الله فيك. لهذا ومنهم من تأول حديث الشؤم في ثلاث وقال المرأة لسوء خلقها والبيت لسوء جيرانه أو لضيقها نعم والفرس لصعوبتها نعم ليست يعني ذلول مذللة. إلى هنا يا أخواننا. قال تعالى أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي نعم ويقال له الخياط ويقال له القنبري هذا وهذا صوابه أبو الحسن صوابه أبو الحسن في الأنساب أبو الحسن ها؟ في الأنساب أبو الحسن وغيره ما نظر قال انظروا في المحمدين في الأول واحد قال نعم لبغداد قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي وله ترجمة في لسان الميزان وفي تاريخ بغداد أبو قلابة لرجال التقريب يا أخواننا عن ماذا سرعة رجال التقريب رجال التقريب روى عنه ابن ماجه قال حدثنا نعم أبو عاصم والضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو وهو راوي جامع الترمذي عن الترمذي قال حدثنا أحمد بن سيار للرجال التقريب وهناك أبو العباس القاسم ابن القاسم السياري ينسب إلى هذا قال حدثنا محمد بن كثير قال يصوب الإخوان صوابه قال فقط محمد بن كثير صوابه قال محمد بن كثير ما هو قال بالتثنية حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر متى عهدك بمنصور بن المعتمر ها؟ في مسلم قال عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وهذا يا أخواننا لم أكتبه من صحيح المسند لعلة فيه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد قصر بروايته بعض أصحاب الثوري وهذا عندنا مما لا يعبأ به طيب نعم ننظر من أجل التفسير هذا قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق الفقيه ويلقبه الحاكم بالإمام وهو الصدغين قال قال أنبأنا محمد بن غالب الملقب بتمتام قال حدثنا أبو حذيفة عبد الله بن مسعود أو ماذا مسعود بن موسى الظاهر هكذا يا أخوان أبو حذيفة مسعود بن موسى أو موسى بن مسعود موسى بن مسعود. نعم. قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن رجل من علي عن رجل عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحره. أقول ليلى موسى بن مسعود النهدي، وإن كان البخاري يحتج به فإنه كثير الوهم لا يحكم له على أبي عاصم النبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم، بل يلزم الخطأ إذا خالفهم. والدليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد الحميد الثوري في روايته عن منصور عن ربعي عن علي، وجرير أعرف الناس بحديث منصور. بقي ماذا؟ أن ذات أبان إلا. قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي، قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. ظهر من رجال التقريب. نعم. قال حدثنا جرير، ثم قال وحدثنا محمد بن صالح ابن هانئ أبو جعفر الوراق، قال حدثنا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت أهل لذلك. قال حدثني إبراهيم بن أبي طالب، ما اسمه أبي؟ ها؟ محمد بن نوح وحي بن أبي طالب، ما اسمه أبي؟ جعفر بن من؟ ها بن الزبرقان. خيرا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن شاذان. نعم يا إخوان، محمد بن شاذان الجوهري من رجال التقريب، ومحمد بن شاذان الواسطي من رجال التبريد. أنا أعرف من التهذيب ولا؟ نعم. ومحمد بن شاذان أبو سعيد النيسابوري مترجم في تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي. فسواء كان هذا أم هذا الحمد لله. قال لأن ما موضع الآن من هو أيهم، فهم في طبقة واحدة الثلاثة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا جرير عن منصور عن ربعي عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه مبعوث بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. فيا ماذا يا إخواننا؟ من يبحث لنا في علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني عن هذا الحديث؟ فمن هو من إخواننا من أجل أن يفيد إخوانه؟ فإن أعلوه فهم أعرف بذلك وأوثق في نفوسنا من الحاكم، وإن لم يعلوه فماذا؟ رجعنا إلى قول الحاكم رحمه الله تعالى. ابحث يا اخوان بالكتابين، العلل للدارقطني مسند علي بن ابي طالب. نعم. والعلل لابن ابي حاتم. انت يا سلطان من هو انت؟ طيب الله من اجل ان نفيد اخواننا، اما انا فلا ازال على ضعفه. في ترجمة محمد بن احمد القنطري ابو الحسين لم تذكر الصواب من الخطا. وايضا نقلت انه قال محمد بن عبد الوارث كوفي ابو الحسين محمد بن تميم القنطري وذكرت التاريخ يدل على انه ابو الحسين. قد يكون خطا في الانساب. بارك الله فيك. خيرا ان شاء الله. في مادة القنبرين وذكر من الشيخ أبا القلابة طيب ثم ذكره الخطيب ينبغي أن يراجع أيضا الخطيب جزء واحد صفحة 83 و200. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا نعم قرأنا هذا. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه النجار وهناك أحمد بن سليمان الموصلي من مشايخ الحاكم وهذا أشهر ورواية الحاكم عنه أكثر. بقي الموصلي الأمر المتعب. الأمر المتعب أن الحاكم يأتي بنسبة أو بكلية غير مشهورة. هو مشهور عند الناس بماذا؟ بالعبداني، يعني عبادان في العراق والموصل في العراق. فالصحيح انه متعب والله المستعان. تلكنا والاسماء وربما ينسب الشخص الى جد له ابعد وربما يتصحف فاذا نسبه الى جد له ابعد فكيف نعمل يا أخانا محمد؟ سرعة حتى نقف على الحقيقة. قلت قبل أن نتتبع يعني مشايخ الحاكم حتى نعبر عليه. أي هذا أمر وإنما للشيخ التلميذ. من الشيخ التلميذ صحيح. وإذا كان من مشايخ الحاكم فلنرجع إلى تهذيب الكمال. فالغالب أن مشايخ الحاكم يكون مشايخهم من تهذيب الكمال وهكذا. نعم ها سنن البيهقي إذا كان مما يتعلق بالأحكام. نعم ها ثالث الموصل هو الله تعالى يتكلم على نعم على ماذا على الأحداث والحوادث أكثر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث. أين توجد ترجمة يا أخي؟ التقريب كلهم أصحاب الأمة في التقريب. قال حدثنا سليمان بن حرب. عندكم سليم بن حرب يا أخوان فصلحوا سليمان. وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم عبد الله عبد الحفيظ وشيبان بن أبي شيبة. فمن شيبان بن أبي شيبة عبد الحفيظ؟ ها؟ شيبان بن أبي شيبة ها؟ من فروق من عندك أو من عند الجيران؟ طيب صحيح. قال حدثنا جرير وهو ابن من؟ خيرا ان شاء الله. ظاهر بن عبد الحميد ها؟ لا يا اخوان انظر بارك الله فيكم سياتي هو لا يمنع أن يكون عن الجريرين لأن لا بأس ما دام أنه أتى وإلا فلا يمنع. قال واخبر انظروا شيبان بن أبي شيبة وسليمان بن حرب أرويا عن الجريرين. ولو أخبرني وأتى سأل فمن أجاب فله درهم. ولا أخبرني أبو بكر بن عبد الله عندك عبد الله يا خانة ما اسمه محمد بن عبد الله بن شيروي. يلا يا أخي بن شيروي ها لا بن شيروي هو راوية حتى بن سفيان. يلا الحين انت شككتني هل له نسبتان ها محمد بن عبد الله بن شيروي؟ نعم. قال ما شاء الله حدثنا الحسن بن سفيان حافظ من أكثر عنه ابن حبان قال حدثنا يزيد بن صالح ومحمد بن آبان قال أنهما مترجمان في التقريب. قال محمد بن آبان البلخي قال حدثنا جرير بن حازم أبو النضر له ولد اسمه ولد له أخ اسمه أخي أخوكم محمد بن سالم لا يدري ما اسم ولده ولا ما اسم أخيه. عندك يا أخانا صالح جريح. يزيد. يزيد صحيح وولد نعم أخبر منه خيرا إن شاء الله. ها شيرويه بس أنا أخشى لا يكون له نسبة أخرى. ها؟ يسألوني يروي عن الحسن بن سفيان كثيرا. قال رحمه الله قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي عمران بن ملحان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال أمر هذه الأمة مؤاتية. هنا مؤامرة أنا أعرف مؤاتية أو مقاربة. نعم في القدر والحديث معل أو قال مقاربة ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لا نعلم له علة ولم يخرجاه بل هو حديث معل. عندكم الكتاب يا اخوان الكتاب الذي هو انظر وايضا انظروا حديث علي ماذا عن حديث علي ها ما وجدتم كان ها على حديث علي ما وجدتم كان فاعطني الورقه اكتبها في الملحقات. إذا لم يوجد وإلا فهو بأحاديث معلّة ظاهرها الصحة. ها؟ ولا على هذا الحديث على في خطأ في الترقيم ولا شيء. ها؟ إيه 33 صحة 33 33 في تفسير ابن كثير مواتية. نعم لك يا أخي. قال ثم قال وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفا، أي هذا الحديث نفسه. وأما الحديث الأول فنعم كما قلت ما تكلمنا عليه، سنتكلم عليه إن شاء الله في الملحقات والمستدركات والحمد لله. ونكتبها بواسطة أخينا عبد الرغيب من؟ ها؟ رشمك رشمك لا طيب أحسن. نعم نعم نعم يا أخوان ها نعم شيروي طيب على الأخوة هنا الله. حدثنا دعلج ابن احمد السجزين في بغداد محمد السجزين نعم كان ماذا؟ كان تاجرا قال حدثنا موسى بن هارون عمران البجار نعم عمران الحمال خيرا ان شاء الله نعم الحمال نعم الحمال وصالح بن مقاتل قال صالح بن مقاتل ماذا يا اخوان؟ ما وجدتم ها؟ ما وجدتم؟ وهل هو من رجال التقريب؟ نعم او تنظر سهيل انت عندك ال ها؟ أنت عندك البارد؟ انظر هل علي نشيته ولا ترجمته؟ لا ها؟ لم يكن يصدقى ننظر إن شاء الله القابلة. قال حدثنا علي بن حمشاد وهو العادل عندكم بالدال وها هنا وهو بالذال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أين الغلام اللحج الصغير فليقولها أنا ذا اسمي عبد الرحمن هو سألني عنه وانتم في الدرج فقل يسألوا هو ذاك أم لا ليس موجودا قال رحمه الله نعم يا أخي محمد أبو المدنى العنزي من هو؟ أبو المدنى العنزي؟ إيه؟ ها؟ محمد محمد بن مسلم بن معاذ ها؟ بن ها؟ معاذ بن مسلم ماذا؟ بن معاذ بن معاذ العنبري لدن العنزي فليصلح الإخوان الذين عندهم العنزي عن هذا أسأل وأحمد بن علي الأبار قال وحدثنا احمد بن سفيان بن حمدويه صوابه ابن سهل كما في ترجمه شيخه صالح بن محمد بن السير فصلحوا احمد بن سفيان الى احمد بن سهل ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ الملقب بجزره وكان نجاحا ولولا ثقته وحفظه لا طعن فيه بسبب كثرة مزحه فكان أحمد بن صالح يقول يحرج على كل من يحضر حلقتي من مبتدع أو ماجن أن يقوم فيقول الماجن أنا وما يقوم الماجن أنا ومن يقوم يقوم لكنه حافظ كبير فماذا فتحمل الناس بعض مجونه بمثل تخرجون من الشارع يا اخوان نذكر شيئا من مجونه قال قال حدثنا قالوا حدثنا احمد بن جنان المصيصي للمشايخ مسلم قال حدثنا عيسى بن يونس الشبيعي عن سفيان الثوري سعيد عن زبيد وهو بن الحارث الأيامي عن مرة بن الطيب الهمداني مرة الطيب الظاهر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب نعم أنا أعرف أن هذا الحديث فيه بعض فلننظر أينفه عليه الحاكم أم لا ينفه وما هو الحديث الذي تقدم والحاكم يقوي أمره وعند أن نقل لنا أخونا عبد الرقيب من علل الدارقطني عرف أن الحاكم يصححه وهو معل بعلة قادحة ها؟ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع هكذا أحسنت نعم فهذا فننظر هذا من هذا هذا حديث صحيح الإسناد تفرد به أحمد بن جناب المصيصي وهو شرط من شرطنا في هذا الكتاب أننا نخرج أفراد الثقات إذا لم نجد لها علة وقد وجدنا لعيسى بن يونس في متابعين احدهما من شرط هذا الكتاب وهو سفيان ابن عقبه اخوه قبيصه بن عقبه وهو من رجال التقرير نعم يا اخواننا إلى هنا بارك الله فيكم أخي أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري وهناك حسين بن علي آخر سماكن يتل آخر وكلاهما المشايخ الحاكم وذاك كان خصيصا بابن خزيمة نعم يا موح يا أحمد أبو عبد الله لله أنت أجبت وما أصبت محمد محمد ما عند الشيء نعم محمد تبحث عنه ها عندك متذكر رضيل أبو أحمد أبو أحمد صحيح والملقب بحسينك هكذا أحسنت تميمي تميمي يا أخانا نعم نعم حير إن شاء الله إسابولي ها إسابولي تميمي إسابولي قال رحمه الله تعالى قال عندنا مهران بن هارون الرازي أظن أن يا أخوان ما وجدت ترجمته أظن ما وجدت ترجمته ما وجدت ها؟ ما وجدت خير ان شاء الله ونسيته الفاتح لا ما ينسى. قال وسعت أرسل يجيبن إلا المسؤول. أنت الذي أسأله؟ ها؟ هو موجود. إيه والله صحيح. قال حدثنا الفضل بن العباد الرازي وهو فضل الرازي. قال حدثنا إبراهيم بن محمد ابن حموي الرازي. لا أدري عن ما هذا تبلغته أرفع من ثقة. وأما إبراهيم بن محمد حموي الرازي فما أدري. حتى بعد شيء بحث عن الرازي. قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قديصة بن أخو قديصة عن حمزة الزيات. حمزة الزيات يا أصحاب نعم يا أصحاب الآخر ما اسم أبيه وما اسمه وما اسم جده عند أصحاب الشارية من الشارية الأخرى فما بعد أنت اسم الزيات حبيب يقول ها أبيه حبيب من هو أنا المتكلم زبط حمزة بن حبيب الزيات وهو أحد القراء السبعة الذين كان ينهى الإمام أحمد عن قراءته. لا أقول الذي كان ينهى الإمام أحمد عن قراءته ويقول إنها بدعة لأنه يسكت في غير موضع السكت فربما يسكت في وسط الكلمة لا لانقطاع النفس وماذا ويعني ويدغم يبالغ بالإدغام إلى غير ذلك. نعم له أخ ضعيف حبيب بن حبيب الزيات ضعيف. أنت تدري ما هو الحديث الذي قالوا أنه منكر؟ قال أهل المصطلح هذا ما حديث من أقام الصلح قاتل الزكاة وأخر الضيف دخل الجنة. طيب صحيح ما شاء الله يا إخوان عبارة عن مذاكرة. دروسنا هي عبارة عن مذاكرة واشتراك. نعم يا اشتراك أفهام وتعاون أفهام. قال حتى الذي يقول في الميزان عن حمزة وقراءة شيخ يعني انه قد انعقد الاجماع على انا اسألك الذهبي اعلم بأمر الامام احمد صحيح. طيب امام احمد لكن بقي شيء يعني من لكن اجيب عن هذا وبعد هذا اللكن ها ما بماذا اكبر ذكرت حديثا من الحديثة وذكرت هذا الخوف في طيام مثل صحيح بعد هذا خير ان شاء الله خير ان شاء الله بارك الله فيك. اكيد العلل مكتوب الرقم والصفحه ها جاب العلل مكتوب عندي الرقم والصفحه اكيد هي لا ان شاء الله تاتي به غد في اي وقت في اي درس تريد. ما هو ليس يشترط ان يكون في هذا ولو كان في هذا كان اشرف. نعم يا اخوان قال نعم وسفيان الثوري مضروب عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من يحب واذا احب الله عبدا اعطاه الايمان انت. فلو ان المتابع الذي ليس من شرط هذا الكتاب فعبد العزيز بن عبان والحديث معروف فقد صحح في المتابع فقد ايش صح بمتابعين لعيسى. طيب بن يونس ثم من متابع الثوري بمتابع الثوري عن زبيد وهو حمزة الزيات. انتهينا من هذا. وان شاء الله ياتي الاخ جزاه الله خيرا للحديث ربيع لكه من كتاب العلل. نعم.